من قد يا صاحبي لو ضحتني خلت ثمن غالي وزود السحر بقالي شرف غالي وزود السحر بقالي شرف غالي انا عبد الاسياد ومتربي على الغالي انا عبد الاسياد ومتربي على الغالي تاجر نزل سوق بدهم يشتري غالي تاجر نزل سوق بدهم يشتري الغالي لقد جواهر رخيصة لكن الصدف لكن الصدف غالي حزن الجوهرجي وقال البهدل الغالي Yeah. لكم أربعة واثنين والناس فيها جرح واحد وانا فيها أربعة واثنين اثنين في بحر واثنين في بر واثنين في كرم واثنين في حرم واثنين في قصر واثنين في مصر يا قاضي الغرام واثنين اثنين في بحر دي شلبة ودي بني واثنين في بر دي انثى ودي جني واثنين في كرم دي حلوة ودي مرة واثنين في بيت دي سلفة ودي ضرة واثنين في حارة دي وحشة ودي حرة واثنين في قصر دايم لا ولا يسكر واثنين في مصر دستور ماشي ورا عسكر يا حلو يا لابس التوب خد توبي وهد توبك وبادلني ياللي غرامك يا ابو عز الدين طحن جسمي وبهدلني خايف قدو الاه يقول ابو شلان الصعيد ارتكب جني بشرح مين يا قاضي الغرام بشرح مين يا قاضي الغرام يبقى حبيبي واهله يمنعوه مني والناس فيها جرح واحد وانا بيا اربعة واثنين اتريه طمع عشان المال اتريه طمع عشان المال نصاحبني حلفت يمينين بكل اللي صار وجرى من خل راجل بتحكم عليه الست يجي في يوم

والشعر بتاعها يا ابني الشعر بتاعها يا ابني ضيع على طيب. We'll be right back. وعالي ليحسسني ايامك او ليالي وعالي شبابك والشب وانت في شبابك والفرح ما يعرف بابك والشب وانت في شبابك والفرح ما يعرف بابك والشب وانت في شبابك والفرح ما يعرف بابك تشكي وتقول مظلوم تشكي وتقول مظلوم ده العمر يومين بيعاد ده العمر يومين ويعاد هتعيشهم ليه محروم يا حزين افرح اليوم ما تشرب زي الناس ما تفرح زي الناس ما تفرح زي الناس خليك حلو وحساس خليك حلو وحساس وعاشر دايما الناس وعاشر دايما الناس بلاش تعيش محروم يا حزين افرح لك يوم والطير نوله الحب ومليكش دعوة بحد ومليكش دعوة بحد وبلاش تقول مظلوم يا حزين افرح لك يوم ما بلاش من كل نوبات ما بلاش من كل نوجات على رأي المثل جات ما بلاش من كل نوجات يا سمع المثل جات ما بلاش من كل نوجات جيبك من الألوان اسمع لابو الإسلام اسمع لابو الإسلام الدنيا مش هتدوم الدنيا مش هتدوم ناس ولاد ناس وجاب الروبك للعين